يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. العاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وأشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه قال بيع الأرهان. قال الشيخ علي رحمه الله وكبيع العربان أن يعطيه شيئا على أنه إن كره البيع لم يعد إليه. هذه بين البيوع الفاسدة بيع العربان وبيع العربان ويقال أربان بضم أول كل وعربون نسموه العام يسموه العربون وعربون وأربون أن يشتري أو يكتري السلعة ويعطيه أن يعطي المشتري البائع شيئا يجي يشري عليه حاجة أرض الله سبلان غيرها وقل له أنا أشريها عليك وكذا وكذا يتفقوا وقل له أنا أعطيك مثلا حسب العين إذا كان رجعت فيك أنا أشوف إذا رجعت فيك أنا أكمل لك باقي وإذا ما رجعتش أديهم. هذا هو بيع العربان. هذا ما يجوزش لأنه من أكل أموال الناس بالباطل والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه نهى عن بيع العربان. يعطيه شيئا من الثمن على أنه للمشتري إن كره البيع لم يعد إليه ولا نشرت عليك سعيدة ما عجبني إن شاء الله راني من أرجعش والشيء اللي أعطيته لك دي لم يعد إليه ما أعطاه وإن أحب هذاك الشيء يحاسبه عليه إذا كان المنديه يحاسبه على الشيء اللي يبقى من الثمن والله تركه مجانا لأنه من أكل أموال الناس بالباطل ويفسخ ويفسخ فإن تتناضب القيمة فإن أعطاه على أنه إن كره البيع أخذه وإلا حاسب به وإلا حسب به جزا. يعني هذا هو المعروف من مذهب المالكي لا يجوز فإن بعض يقول بجوازه هم الحنابلة يقول بجوازه وخاصة أنه إذا كان ورطوا وخسروا أول عليه وحتى يعني يضيع شيء من رزقه فلك يجوز ويأخذ العربون هذا في حق الله أكيد اللي ما يشري حاجة وروح ما يجيش ما يرجعش على 5 شهور ولا 6 شهور هو يقبل فيها أرواح أرواح وكان بعد يقول ورجع رجع لي هذا فيه ضرر. قال وتكبك تفريق أم فقط من ولدها وإن بقسمه أو بيع أحدهما لعبد سيد الآخر. وكتفريق أم يعني عنده أمة والأمة هذيك ولدت عندها صبي ويديها سيدها يبيعها سيدها يبيعها يبيع غير الأم والولد ما يبيعوش أو يبيع الولد والأم ما يبيعهاش تفريق الأم تفريق الولد عن أم به ما يجوزش. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من فرق ما قال عز فرق يعني أم عن ولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. حصل قال وكتفريق أمي فقط لا أب ولا جد إذا كان أب معليش أب إلا الصافي والله جد يجوز من ولدها وإن من زينة ولو كان الولد هذيك يكون الصافي هذاك ولد زينة ما يفرقوش بينه وبين أمه حتى يبلغ. وإن حصل التفريق بقسمه في ميراث تقاسموا براثة هو واحد طال له الأم والآخر طال له الولد هذا هنا ما يجوز تفريقها إما يديهم في زوج وإما فإذا ورث الجماعة الآن وولدها لم يجز لهم قسمتها ولو بالقرعة، وإن اشترطوا عدم التفريق لافتراقهم مثل الملك أو بيع أحدهما الأم أو الولد كذلك. هناك بيع وشرط. قال خليل رحمه الله: وكبيع وشرط يناقض المقصود كأن لا يبيع. البيع والشرط اللي يناقض المقصود من البيع، المقصود من المشتري في شيء حاجة يكبر يتفع بها، إذا كان شرط عليه البيع وقال المدين ما تبيع حاجة والله ما رجلاش والله ما تصدقش والله ما يجوز شهر. وكبيع وشرط يناقض المقصود من البيع والله يخل بثمن، هذاك البيع ينقص في الثمن شرط عليك ولا نبيع حالك صح ما تديرش هذيك الحاجة ما تركبهاش مثلا هذه السيارة ولا ما تعطيهاش والله ما. هذا يناقض المقصود ويخل بثمن. كيف يخل بثمن؟ البيع كي شرط هذا الشرط قال له يكون ثمن قليل حيث ما تدور. وكبيع وشرط يناقض المقصود من البيع أو يخل بثمن. في الأول كان يشترط البيع على المشتري أن لا يبيع، يقول أنا بيع لك سيارة هذه صح ما تبيع حاجة في حالك دي صح ما تبيع حاجة، هذا شرط يناقض المقصود. أو لا يهم هذه ما تهيبهاش، أو لا يتخذها أم ولدي لك، أو لا يخرج بها من البلد، أو لا يركبها، أو لا يلبسها، أو لا يسكنها، أو لا يؤاجرها، أو على أنه إن باعها فهو أحق بها بالثمن، وإذا بعتها نريد نشريها نرجع نشريها عليك بالثمن اللي بعتك به، هذا شرط مناقض المقصود. بخلاف ما لو طلب البيع لإقالة فقال له المبتاع على شرط إن بعتها لغيري فأنا أحق بها بالثمن، مثلا باع سلعة ومن بعد قال له ماذا بك تقيني ما تقيني يعني ما نشريهاش، لا المشتري قال له ما نشريهاش صح هاني رجحها لك صح إذا عدت تبيعها أنا أولى بها، هذا ما يجوزش هذا كذا فهو أحق بها بثمن لا يؤجرها أو على أنه إن باعها فهو أحق بها بثمن. بخلاف ما لو طلب البيع الإقالة، إذا طلب البيع الإقالة المشتري قال وديرني بعتها لك فرين ندمت هذا بيا ما نبيعش، قال صح حاسس وشرط عليه المشتري قال ربك تبيعت في حاجة أخرى إذا بعتها للأخرى أنا أحق بها، هذا يجوز الإقالة يجوز. فقال له المبتاع على شرط أن إن بعتها لغيري فأنا أحق بها بالثمن فيجوز، لأنه يغتفر في الإقالة ما لا يغتفر في غيرها. قال إلا بتنجيز العتق، إلا شرطا ملتبسا بتنجيز العتق فإنه جائز لتشوف يعني الشارع للحرية. ثم أشار إلى أن لشرط تنجيز العتق قال أولها الإبهام وأشار له مع حكمه بقوله ولم يجبر إن أبهم. قال رحمه الله: أو يخل بالثمن، أو شرط يخل بالثمن يعني شرط عليه شرط لينقص في الثمن، إذا كان ينقص في الثمن هذا الشرط، هذا الشرط إذا كان ينقص في الثمن ما يجوز، لأن يؤدي إلى جهل فيه بزيادة. إن كان شرط السلف من المشتري، شرط السلف من المشتري، المشتري شرط البيع قال له مثلا نشري عليك ما الصحف الذي دراهم أراني محتاج قال ابن دراهم ما يبيش عليه السلام أو نقص إذا كان من البيع بيع أشرب كانوا نبيع لك الحاجة هذه بالصح سلفني أي محتاج وسلفني كذا هذا ما يجوز كبيع وشرط سلفين من أحدهما لأن الانتفاع بالسلف يعتبر من جملة الثمن أو يسمى شرط عليه أو المثمن وهو مجهول أو لما فيه من سلف جرى نفعا سلف هذا يسمى جرى نفعا البائع ولا المشتري وأما جمعهما من غير شرط فجائز على المعتمد قال وصح إن حذف أو حذف شرط التدبير صح شرط عليه ومن بعد قال الشرط هذا ما يجوز إن شاء الله أي قال السحب الشرط هذا أي صح أي صح البائع إن حذف شرط السلف مع قيام السلعة أو حذف شرط التدبير ونحوه من كل شرط يناقض المقصود قال رحمه الله كشرط رهن وحمير وأجل ولو غاب وتؤولت بخلافه ثم شبه في الصحة لا بقيد حذف الشرط بل بقيد بقائه ولزومه قوله كشرط رهن كشرط رهن مثلا بيع السيارة وهذه السيارة ما عنديش درهم لا لا 6 شهور ولا 7 شهور ولا وخلصك ولكن البائع يجيب لي رهن يبي يذهب يحطه عندي لا طرف انت رايح تدي السلعه ركاب طرف ما تجيب لي اعطيني رهن هذا ما يجوز كشرط رهنين وحميل والله حميل جيب لي واحد يضمن جيب لي واحد يضمن باللي يجيب لي الثمن تاعي ما يجوز كشرط رهن وحميل وأجل والله أجل معلوم وخيار لأن ذلك من الشروط التي لا يقتضيها العقل هذا يجوز فيها ولا ينافيها بل مما تعود على البيع بالمصلحة هذا شرط عليها لا الرهن ولا الحمل ولا الأجل يكون معلوم هذا يجوز لأنه ما يدعوش حقه هذا مكان مما تعود هل البيع بمصلحتين مما تعود على البيع بمصلحتين وهي جائزة ثم بلغ على صحة البيع على مع إسقاط شرط السلف بقوله قال ولو غاب أي ولو غاب المتسلف هما السلف من أمر غاب راح مسلم مع السلف غيبة يمكنه الانتفاع به هو ماله وشرط عليه السلف والسلف هذا كداه وراح سافر به والله يجوز يجوز حتى وراح انتفع بال يعني بالسلف هذا وهي جائزة لأن ذلك من شروط التي لا يقتضيها العقل والغابة المتسلف منهما هل السلف غيبة يمكنه الانتفاع به فهو رجع لقوله وصح إن حذف ولو ذكره عنده كان أولى وتؤول بخلافه وهو نقض البيع مع الغيبة لأنه ترى أمرتان انتفع بهم ولو أسقط الشرع لتمام الربا بينهما والمعتمد الأول الجواز قال رحمه الله وفيه إن فات أكثر الثمن والقيمة إن أسلف المشتري وإلا فالعكس ثم ذكر ما إذا فات المبيع فالعقد المشتمل على البيع والسلف المشتمل على البيع والسلف قال ما يجوز إذا كان فات المبيع المشتري راح باعه والله غيره والله فالعقد المشتمل على البيع والسلف بشرطه سواء أسقط شرط السلف أم لا بقوله وفيه أي البيع بشرط السلف إن فات يعني البيع هذاك فات السلعة هذيك فاتت بمفوت البيع الفاسد هنا وإن البيع فاسد بل هنا قال هنا وفيه أكثر ثمن أكثر الثمن فاسد، لكن السلعة هذه ترجع أكثر الثمن، يلزم فيه الأكثر من الثمن الذي وقع به البيع، ولا القيمة فيهم تكون أغلى منهم، والقيمة يوم القبض. هذا إذا كان أسلاف المشتري، المشتري هو أسلاف المشتري البايع، المشتري سلف البايع، أو هنا البيع يسمى انتفع، لأنه لما أسلفها أخذها بالنقص، ولا لا؟ البيع يخلي لك يا سلفني السيد وراني بعته، هاي خلي له الثمن، أي يلزم فيه الأكثر من الثمن الذي وقع فيه البيع، والقيمة يوم القبض، تكون القيمة يوم القبض. إن أسلف المشتري بيع، لأنه لما أسلف أخذها بالنقص فعومل بنقد قصده. هذا وإلا فالعكس، وإلا بأن كان السلف من البايع، البايع هو اللي سلف المشتري، المشتري راه يكون شراها بالغلا، كان السلف من البايع العكس يكون على المشتري الأقل منهما، لأنه أسلف ليزداد فعومل بنقد قصده. وتعرض المصنف لما إذا فات ما وقع فيه الشرط المخل بثمن، ولم يتعرض لحكم ما وقع فيه الشرط المناقض للمقصود، والحكم أن للبايع الأكثر من قيمتها يوم القبض، أو الثمن لوقوع البيع بأنقص من الثمن المعتاد لأجل الشرط. ثم قال رحمه الله: وكالنجش يزيد ليغر، فإن علم فللمشتري رده، فإن فات فالقيمة. هذا من البيوع الفاسدة، النجش، النجش بفتح النون وسكون الجيم، يعني بيع النجش هذا ما يجوز، لأن هذا من جملة البيعات المنهي عنها، والنهي يتعلق بالبيع، النهي يتعلق بالبيع، مثلا عنده سلعة وراح حطها للبيع، يجي واحد من اللي يدير له ثم يقول له أنا نشري عليك كذا وكذا، هو ما وش يشري، غيبها الناس قال وشاطه وقال فلان أعطاني كذا وكذا، هو ما وش يشري، غيبها يغر. حيث علم بالنجش، أنا يكون الحرمة تكون على البيع، أن يتعلق بالبيع أيضا. حيث علم بالنجش، إذا علم بالنجش هذا اللي يدل ويسمع، عارفه باللي راه يدل ويسمع ما هو شي شيء، أنا الحرمة على من تكون؟ على البيع. وإلا ما هوش عارف البيع، مش عارف السيد اللي تلو السوم لا راه يشري ولا أنا، يتعلق بالنجش بالسيد أنا اللي راه تلو السوم، وإلا تعلق بالنجش فقط، لأن البيع ما عندوش علم، ما عندوش خبر. ولا النجش وشنو هذا النجش؟ يزيد في السلعة على ثمنها، مش عارف أعطاه لك أعطاه لي 100، أنا أعطيك 120، وما وش يشري قرى يزيد فيها، يزيد بالساعة على ثمنها من غير إرادتي شراءها، ليغر، يغر الناس، إيش قال أنا معطينه 120، ليغر غيرهم بأن يقتدي به، أنا يجي الآخر يقول أنا أعطيك 130، أنا يتم الحرمة، البيع كذب السرقة والمعطى، وقال المزري هو الذي يزيد بالسلعة ليقتدي به غيره، فلم يقيده بزيادة على الثمن، فظاهره العموم عليه. حمله ابن عرفة ونظر أن كلام النازري مساوي لكلام الإمام بحمل الثمن في كلام الإمام على الثمن الذي وقع في المنادات، سواء وقع في المنادات وراء حاطة وراء يجيب واحد قال أعطاه وقال أعطاه 10، يجي الاخر قال اعطيه 15 الاخر يجي وهو يجي هذا اللي موش يشري يقول انا اعطيه 20 هو موش يشري والله ما هذا النساء قاع ما سموهش هو يدير له سمو هذا اللي يسوي الحرام يجوز والله انا كلام زين اتفق ما قلت ناسيري يا يزيد اي على ثمن المنتهي تقول نصر لي غره لي يتولى امره من الغرر ولو لم يقصده في اللام للعاقبه والنظر على انه لم يقصد الشراء هذا هو ما مش قصد الشراء قال فان علم فللمشتري رده فان علم البايع بالناجش البايع علم اللي يعطاني سواء انا ماليش عارف هو لكن الان راني عرفته وراني بعت فالمشتري ردوه ترد السلعه هذيك المبيع ان كان قائما ردوا سلعته ويبيعها والله يجوز له تمسوا فيه يجوز له يشدها الى الرقية واذا كان المشتري راح داها وصرفها والله باعها والله فإن فات فالقيمة القيمة تاع السلعة يوم القبض يوم القبض إن شاء وإن شاء أبدى فمن نش زيادة السلعة هذه راه باينة واش تسوى وداها تعرف يأدي ثمن النش اللي ضاع قال رحمه الله وجاز سؤال البعض ليكف عن الزيادة وجاز لحاضر سومي سلعة يريد أن يشتريها سؤال البعض من الحاضرين ليكف عن الزيادة فيها ليشتريها السائل برخص مثل سلعة سيارة والله راح تتباع والله مخصة والله ستة وشوي شوي وعلين كل مرد ما تزيدوا يعني دور نشريها ما تزيدوا شريها وما تسموش قالك هذا الجوز شي إذا كان قاعد بالرحل الناس وقال لما تسموش هذاك ما يجوز إذا كان خمسة والله ستة انها قال لهم يعني ما تزيدوا شريها قالك هذا الجوز وجاز سؤال البعض سؤال البعض من الحاضرين ليكف عن زيادة بها ليشتريها السائل برخصين ولو بعوض ولو كان يعطيهم عوض قال اسمشوش ما تسموش وعين نعطيك بكذا وكذا وما ولو بعوض ككفة عن السيادة ولك درهم وهذا في بيع المنادات تكون في بيع المنادات ويلزمه العوض اشتراها ام لا إن قال لهم ما زيدوش ونعطيهم من بعد ما شرهاش يلزموا يعطيهم يعني واحدهم يعطيهم اشتراهم لا وهي جريمة ذلك لمن أراد تزويج امرأتين رم رحمي فيها خمسة والله ستة كل واحد يحوس يزوج بها يروح لهم كل مودي أنا ندور نزوج بها أنا نخطبها ومدخل خطبة شعية أو نعطيكم كذا وكذا ومدخل فترة في من أراد تزويج امرأتين أو يسعى في رزقه والله في يسعى في وظيفة مثلا وظيفة هذيك واحدة وراه خمسة ونص كل واحد يحوس يشدها يقول المولى خلوني أنا نطبها ما يعطاش الله ولو قال له كف ولك بعضها كربعها فإن كان على وجه الشركة جاز وإن كان على وجه العطاء مجانا لم يجز قال رحمه الله لا الجميع لا يجوز سؤال الجميع يسألك عن الناس يقول له لا لا ما تشروش لا لا لا هل يسأل أنا عند ورمش فيها وقلوا لا ما تشروش الناس لا لا ما يجوز لا يجوز سؤال الجميع أو الأكثر أو الواحد الذي في حكم الجماعة الله الواحد اللي هو في حكم الجماعة كشيخ السوق الشيخ اللي يحكم السوق هو لو دينا ندور يعني يجوز يعني الشيخ هذا كله راه في حكم الجمع يجوز نشر عليه ويقول ملا كشيخ صوم. فإن وقع هذا وثبت ببينتين أو إقرارين خير البائع في قيم السلعة بين ردها وعدمه، فإن فاتت فله الأكثر من الثمن والقيمة، فإن أضاف لهم أن يشاركوا بها وله أن يلزمهم الشركة إن أبوا. قال رحمه الله: وكبيع حاضر لعمودي ولو بإرساله له. من البيوع اللي ننهي عنها بيع الحاضر للعمودي، حاضر الحضاري للعمودي اللي يسكن برا، يسكن في البيوت تاع الشعب، يقولوا انا نبيع لك السلعه حاضر، لانه يعرف السلعه قيمتها وكذا، ما يجوزلوش يبيع السلعه هذيك للعمودي للبديع ذاك. علاش؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: دعوا الناس يرزق الله بعضهم البعض، دعوا الناس في غفلتهم يرزق الله بعضهم البعض. وكبيع حاضر سلعا ولو لتجارة لعمودي قديم بها، العمودي هذاك يعني البادي اللي في البادية جاب السلعة هذيك، الحضارة قال وانا نبيع حالك، لو تعرفش تبيعها وكالغورة ما يجوزوش خليه قديم بها، ولا يعرف ثمنها بالحاضرة، وكان البيع لحاضر هذاك الحضاري يتولها ويبيعها وبيعها للواحد حضار، فيجوز إذا باعها الواحد بدوي كما لا صاحب. للنهي عن ذلك بخلاف ما لو باع لبدوي مثله، أو كان العمودي يعرف ثمنها، وكان العمودي يعرف الثمن تاعها يجوز الحضاري يعرف ثمنها فيجوز تولى بيعها له، هذا إذا قدم بها العمودي للحاضر، بل ولو بإرساله يرسلها له يجيش وراء في البادية ويرسل السلعة ويقول له بيجلس، ولو بإرساله للعمودي له للحاضر السلعة لبيعها له. قال: وهل لقروي قولان؟ وهل يمنع بيع الحاضر لقروي؟ القروي هو ساكن القرية ولا الحضاري ساكن المدينة؟ هذاك الحضاري يحوس يبيع للقراوي اللي ساكن في القرية، هل يمنع ساكن قرية صغيرة سلعة التي يجهل سعرها هذاك القراوي الحاضر كما يمنع لبدوي؟ قولاني أظهرهما الجواز، لأن القراوي يعرف الأسواق ويعرف ما يتكلمش. قال: وفسخ وأبدل. وفسخ هذا الحضاري يؤدب ويفسخ البيع إن لم يفت وإلا مضى بثمن، وأدب كل من المالك والحاضر والمشتري، وأدب كل من المالك مالك السلعة والحاضر والمشتري إن لم يعذر بجهله، وهل وإن لم يعتده قبل أن. قال: وجاز الشراء له. وجاز للحضاري الشراء له، الحضاري يجوز يشري العمودي بخلاف العكس، أي يشري له سلعة ويديها، أو القراوي على أحد القولين أي من نقل أو بالسلع. وقال رحمه الله: وكتلقي السلع أو صاحبها كأخذها في البلد بصفة ولا يبسط. وكتلقي السلع هذا كذلك من بيوع المنهي عنها، يتلقى السلع يروح برا يعني يشوف كيلو ولا كيلو متر ولا ثلاثة ويقعد في الطريق كما كانوا يحضرهم، لا يخرج برا يتلقوا السلع يشروها يعرضونهم قطري يعرضونها ويشرع لهم. برك هذه راه ما كانش وقتها، بكري كانوا يعرضونهم ويشروها ويجيبوها للبلاد. حاجه مفقوده، ها حاجه مفقوده، ايش مفقوده كاينه؟ الصحبه يدوها بقل السومه، هاي يجيبوها ذو فوق الزباير ولا بكري يعرضونهم برا أو يشري عليه السلعة هذه خضرة والله اللي هي أيه والله بيض والله كذا والله ويشريها شوي بقل شغلة هذاك حاطر يبيعها في البلاد أغلى منه هذا ما يجوز علاه ما يجوزش لأنه راه يفوت على أصحاب المدينة وإذا كان يعرضون لهم السلعة يشدوها بالطريق يدوها على اللي ساكنين في البلاد كتلق السلع على دون ستة أميال على ما رجعه بعضهم وقيل على ميل وقيل فرسخ أي السلع التي مع صاحبها قبل وصولها البلد أو تلقى صاحبها قبل وصوله ليشتري منه والله تلقى صاحبها موجب السلعة سلعة من زلت بيان والسيد جاء ويشريها عليه وهي ما يشبعها السلعة يقولوا لها جاية السلعة أجوز وصل من ساعة قبله أو سيصل قال كأخذها في البلد بصفة ولا يوسخ كأخذها في البلد من صاحبها المقيم أو القادم قبل وصولها بصفتين فيمنع ولو طعام لقوته يأخذها بالبلد من صاحبها اللي هو مقيم أو القادم قبل وصولها بسم ولا يفسخ هذا البيع لا يفسخ إن وقع منه هو صحيح يدخل في ضمان المشتري بالعقد وهل يختص بها أو يعرضها يعني يشرها هذه قبل ما تلحق البلاد هل يختص بها ولا يفسخ لها ويكون عليه الحرم على كل حال او يعرضها على اهل السوق ولما نشري سلعة بصح نشتركوا بها ونبيعوها ورانا او يعرضها على اهل السوق فيشاركهم من شاء منهم قبل ان قال رحمه الله وجاز لمن على كستة اميال اخذ محتاج اليه وجاز لمن منزله او قريته على كستة أميال هذا خارج البلاد من قدر 6 أميال يحط راسه كيلومتر والله يعني. على كستة أميال من البلد المجلوب لها السلع يجوز وهذا لأنه راه خارج البلد 10 كيلو ولا 12 كيلو والله وجات عقب عليه السلعة يقدر يشري لأنه راه بعيد هذا راه برا عنده عذر على كستة أميال من البلد المجلوب لها السلع أخذ أي سلع محتاج إليه حاجة يحتاجها لقوته لا للتجارة يشري للقوته يشري به يديها يبيعها من السلع المارة عليه إن كان لها سوق بالبلد المجلول لها وإلا أخذ ولو للتجارة وأما من على دون 6 أميال فلا يجوز يتعرش وما يشريش ويروح البلد يشري على روح فلا يجوز له الأخذ مطلقا لأنه من التلقي ولكن المعتمد أن من كان على مسافة زائدة على ما يمنع تلقي البلد منه له الأخذ مطلقا ولو للتجارة أو لها سوق ومن كان على مسافة يمنع التلقي منها فإن كان له سوق أخذ لقوته فقط وإلا أخذ ولو للتجارة وأما الشراء بعد وصولها البلد فلا يجوز إن كان لها سوق حتى تصل إلى السوق المشهور وإلا جاز بمجرد الوصول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مختصر الرضا خليل.